بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال: أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حمل أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قد علمت ما رغب الله فيه. قال: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، والصلاة الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى أمر الله، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال: فما قولك في علي وعثمان رضي الله عنهما؟ قال: أما عثمان فكأن الله عفى عنه. فكان الله وجهاني ضبطها معا، كان وكأن اليونيني. أما عثمان فكأن الله عفى عنه. فكان الله عفى عنه، حصل العفو. فكان الله عفى عنه، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه. وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول لما أبو خير رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يعني هذه من ال يعني هذا الباب وغيره من الأبواب جاء في كتاب التفسير للإمام البخاري في ضمن جامع الصحيح، وقد ذكر فيه في على على على ترتيب سور القرآن ما جاء عنه من التفسير في بعض الآيات، وذكر ذلك على حسب ترتيب السور من أول القرآن إلى آخره. وهذه أحاديث تتعلق بآيات تتعلق بسورة البقرة، ومنها هذه الآية في قوله: يقاتلهم حتى لا تكون في الدين ويكون الدين لله. جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه جاءه رجلان فقال جاءه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر صاحب رسول الله. يعني في فتنة ابن الزبير، يعني في الوقت الذي يعني حصل الانقسام يعني في الحجاز وفي الشام، ويعني وحصل الاقتتال، وجاءه رجلان، وفسر الرجلان فسر الرجلين بأحدهما العلاء ابن عرار، نعم ابن عرار، والثاني حبان أو حبان السلمي، نعم نعم جاءوا إليه وقالوا أن رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر. إن الناس صنعوا يعني في كثير من النسخ ضيعوا, وقوله صنعوا يعني شيئا من الاختلاف أو شيئا يتعلق بالاختلاف لأن المفعول محذوف, وأما ضيعوا فمقصود ذلك بسبب الاختلاف. وصنعوا جاء في بعض النسخ والمقصود يقول المفعول محذوف أي صنعوا شيئا من الاختلاف. فما يمنعك أن تخرج؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. ما يمنعك أن تخرج فتقاتل مع الفريقين وما أحد الفريقين؟ قال يمنعني أن الله حرم دم أخي لأن هؤلاء إخوة, يعني هؤلاء المتقاتلون هم إخوة من المسلمين, فهو لم يخرج لأنه لا يريد أن يقتل أحدا, ولأن الله حرم قتل المسلم. قال يمنعني الخروج أن الله حرم دم أخي أي أخي المسلم. فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله, وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. ثم قال لما لم تقاتل؟ ألم يقل الله قاتلوا حتى لا تكون فتنة؟ فقاتلنا قاتلنا حتى لم تكن فتنة, حتى لم تكن فتنة يعني أنهم قاتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تكن فتنة, وإنما هو قتال في سبيل الله, وصار في ذلك إظهار دين الله وإعزاز هذا الدين, وأنتم تريدون أن تكون فتنة وأن يكون الدين لغير الله, يعني بكونكم تحرضون أو ترغبون في الاقتتال بين المسلمين. وزاد عثمان بن صالح قال عن بكير عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله؟ قال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله والصلاة الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى أمر الله فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا, فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه وإما يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد؟ ما حملك يا أبا عبد الرحمن كنية ابن عمر, ما منعك أو ما حملك على أن تحج عاما وتحج عاما وتعتمر عاما وتعتمر عاما وتدع الجهاد في سبيل الله؟ فذكر أن أركان الإسلام هي يعني عبادة الله وحده لا شريك له وشهادة له أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت, ولم يذكر الجهاد لأن الجهاد ما ذكر من أركان الإسلام, الجهاد لم يذكر من أركان الإسلام, وإنما أركانه هي هذه الخمس التي جاءت في حديث جبريل وجاءت في حديث ابن عمر نفسه حيث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان, وحج البيت وصوم رمضان يعني أن هذه أركان الإسلام. قال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى أمر الله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان الإسلام قليلا, فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه وإما يعذبوه حتى يعني أنهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام أو أهل الإسلام قليلين, فكان الواحد منهم يفتن في دينه ويعذب يعني فيقتل أو يعني يبقى أو يبقى ولكنه يبقى إما قتلوه وإما يعذبوه, إما قتلوه وإما يعذبوه يعني إن يعني قتلوه يعني حصل أنه قتل ومات أو أنه بقي وعذب، أو أنه بقي يعني وعذب، فكانوا يعذبونهم يعني في لكونهم دخلوا في الإسلام، يعني الكفار كانوا يعذبون من دخل في الإسلام من المسلمين، ولا سيما من الضعفة الذين لا قوة لهم ولا حيلة ولا يعني، فهم إما أن يحصل لهم القتل وإما أن يبقوا ويحصل لهم العذاب. قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفى عنه، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه، وأما علي ابن عم رسول الله وختنه، فأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون. ثم سأله عن عمر عن عثمان وعلي، قال: ماذا تقول في عثمان وعلي؟ قال: أما عثمان فقد عفى الله عنه، وأنتم لا تريدون أن تعفوا عنه، أو لا تريدون أن يعفو الله عنه. وأما علي فهو من ترون ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختنه يعني صهره ومنزلته يعني حيث ترون، فذكر يعني ما يتعلق بكل واحد منهما. والحديث سبق أن مر وفيه شيء من التفصيل يعني فيما يتعلق بعثمان، وذلك في رقم 3699. ليش هو الرقم؟ قال: جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: هذا يبين أن الرجل الذي جاء في الحديث الذي معنا أنه من أهل مصر، نعم، والذين في نفسهم على عثمان شيء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعم. وحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ قال: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال الرجل: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. يعني هذا يعني في نفسه حقد على عثمان رضي الله عنه، وسأل هذه الأسئلة التي هي يعني يريد منها الذم له، فلما قال له نعم قال: الله أكبر، يعني فرح يعني بأنه يعني أنه حصلت له هذه الأشياء. ثم إن ابن عمر فسر ذلك له بما يسوءه ولا يعني بما يسوءه ولا يرضيه، فقال: قال ابن عمر: تعالى أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمة. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك. يعني لما ذكر تلك التي أرادها مساوئ وفسرها بأنها محاسن، يعني فسرها له بأنه محاسن، ثم قال: اذهب بها معك، يعني خذ هذا الكلام وهذا البيان والتوضيح واذهب به معك وأخبر به من وراءك. وأما انتهى. وأما علي فابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ختنه، أشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون. نعم يعني حيث ترون شوالها انتهى. يعني ذكر ما يتعلق بعلي رضي الله عنه وب يعني فضائله، وتلك الأشياء التي ذكرها عن عثمان وهو يعتبرها مساوئ يعني أجاب ابن عمر عنها وأنها محاسن حيث فسر ذلك وأوضحه. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عبيد الله العمري المصغر وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني فلان وحيوة بن شريح قال فلان وحيوة بن شريح يعني حيوة بن شريح المصري يعني حيوة بن شريح مصري وحيوة بن شريح شامي والمصري متقدم والشامي متأخر وهذا متقدم وهو مصري وقال وفلان يعني أبهمه ولم يسمى في الإسناد وقيل إن المراد بذلك هو ابن لهيعة إن المراد بذلك ابن لهيعة وكان الإمام النسائي رحمه الله لا يعني يحتج بابن لهيعة ولا يذكره في أسانيده وإذا جاء إسناد فيه ابن لهيعة ورجل آخر ذكر الرجل وقال ورجل آخر يعني يريد ابن لهيعة يعني يقول ورجل آخر حذين فلان قال ورجل آخر يعني يبهمه ولا يسميه وهو ابن لهيعة ويعني فيذكر غيره ولكونه جاء في الإسناد لا يبطله ولكنه يبهمه ما يحذف يعني الرجل الآخر وإنما يوقيه في الإسناد ولكن يقول رجل آخر ولا يسميه. نعم هذا هذاك لا حضر من شامي حضر من شامي متأخر. عن بكر بن عمرو المعافلي عن بكير بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر نعم وذكر من الإسناد بصريين وهذه كلمة وهذا تصحيف في الشرح بل هم مصريون ويريد مصريون ولكن التصحيف يحصل بين المصري والبصري يعني يحصل حصول التصحيف وهذا من الفتح فإنه قال ورجال إسناد يعني في أوله إلى بكر بن عمرو بكر بن عمرو المعافي لا اللي بعده بكير نعم بكير بن عبد الله بن أشج يعني هؤلاء المصريون والذين فوقه وهم يعني نافع وابن عمر نعم نافع وابن عمر مدنيون فكلمة مصريون في الشرح هي تصحيح وإنما هي مصريون. قال وقوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين التهلكة والهلاك واحد. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل عن حذيفة رضي الله عنه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال نزلت في النفقة. ثم ذكر هذا الحديث ذكر باب قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال إن التهلكة والهلاك معناهما واحد لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى الهلاك فالهلاك والتهلكة يقول معناهما واحد. وذكر أو قيل أنه من الفرق بين الهلاك والتهلكة أن الهلاك هو الذي يكون بسبب من الإنسان يعني بأن يلقي بنفسه ويفعل فعل يؤدي به إلى الهلاك والهلاك يطلق على الشيء الذي حصل بدون أن يكون الإنسان في سبب. والبخاري رحمه الله جعل معناهما واحد قال لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى الهلاك. ثم أتى بالحديث الذي قال هي في النفقة يعني أنهم ينفقون في سبيل الله ولا يتركون الإنفاق في سبيل الله فيؤدي بذلك يعني المجاهدين بأنه تقل النفقات. ومعلوم أن الإنفاق بالجهاد في سبيل المال ذكره الله عز وجل في القرآن كله مقدم المال على النفس الجهاد بالنفس الجهاد بالأموال على النفس يعني بأموالكم وأنفسكم وذلك لعظم شأن أهمية ولأهمية المال لأن المال يكون فيه يعني فيه الاقتيات للمجاهدين وفيه الأسلحة وفيه المركوبات والدواب كل ذلك يكون عن طريق المال. ولم يأتي ذكر النفس مقدمة على المال إلا في آية واحدة وهي سورة إنها شرم من أنفسهم وأموالهم ففي هذه قدمت الأنفس على المال. وأما في سائر آيات القرآن فقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، وذلك لعظمه ولأهميته ولأنه لا يستقيم الأمر بدونه. فالأسلحة لا تحصل إلا بالمال، والمركوبات لا تحصل إلا بالمال، والاقتيات يعني في المجاهدين وحصول الطعام الذي يكون به قوتهم ونشاطهم إنما يكون بالمال. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال حدثنا إسحاق. إسحاق يحتمل أن يكون ابن إبراهيم وأن يكون ابن منصور الكوسج، لأنهم يرون عن النضر، هذان يرون عن النضر ويروي عنهم البخاري، فهو أحدهما. نعم. عن النضر عن شعبة عن سليمان. النضر بن شميل. عن شعبة عن سليمان. عن من؟ عن أبي وائل. عن سليمان هو الأعمش. عن أبي وائل عن حذيفة. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاه؟ قلت لا. قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. ثم ذكر ففدية من صيام وصدقة نصف، يعني وما المراد بها، لأن القرآن جاء فيه إجمال الفدية وإجمال الصدقة وإجمال النصف، وجاءت السنة ببيانه حيث جاء في يعني في قصة كعب بن حجرة وأنه كان وهو محرم يتناثر القمل على وجهه، فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كنت أرى الجهد بلغ بك يعني ما أرى، ثم قال أتجد شاة؟ قال لا. قال أطعم 6 مساكين في المسكين صاع أو صم 3 أيام. وجاء في بعض الأحاديث أنه قال افعل كذا أو كذا أو كذا وذكر 3، وإنما جاء في هذه الرواية هل تجد شاة، لأنه إذا قلنا فيجدها يعني يخيره بينها وبين الاثنين الباقيين، يعني وإن كان لا يجدها فإنه يخيره بين الاثنين الباقيين، فإن كان يجدها خيره وإن كان لا يجدها لم يبقى عنده إلا الاثنان الباقيان وهما أطعام 6 مساكين لكل مسلم نصف صاع أو صيام 3 أيام. فجاء الإجمال في القرآن وجاء التفصيل بالسنة، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتوضحه، ولهذا جاء في القرآن ففدية من صيام أو صدقة أو نسك مجملة، وجاءت السنة بأن الفدية شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، لأن الآية ليس فيها ذكر الصيام كم هو ولا ذكر الإطعام كم هو ولا الفدية وش هي، هل هي يعني بعير أو بقرة أو غنم، فذكر أقل شيء الذي هو الغنم وهي شاة. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. ثم ذكر فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ثم ذكر يعني هذا الحديث يعني يتعلق بالمتعة، أي متعة الحج، وأن الله عز وجل أنزلها في كتابه ويعني أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعني فلم يأتي قرآن ينسخها، ولم يأتي عن رسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على على على خلافها وعلى نسخها. ثم إنه قال بعد ذلك رجل برأيه ما شاء، والمقصود بذلك عمر رضي الله عنه، فإنه كان يعني يأمر الناس بأن يحصل منهم الإفراد، ويرى أن فيه مصلحة وفيه فائدة، وهي أن الناس يتكرر مجيئهم إلى الحج يعني والعمرة، فلو كان يعني جمع بينهما لا ترك الناس التردد على البيت، لأنه وجد منهم الحج والعمرة. ولهذا فإن أنه يجب في يعني على القارن والمتمتع، لأن القارن بمعنى المتمتع، القارن بمعنى المتمتع، لأنه جمع نسكين يعني في سفر واحد، يعني جمع بين الحج والعمرة، وذاك أتى بنسكين، لكن كل واحد منهما أتى بنسكين في سفر واحد، لكن العمرة مستقلة بإحرامها وسعيها وطوافها وتحللها، والحج مستقل بإحرامه وفعل أفعاله والتحلل منه. فكان عليهما الهدي يعني الذي ذكره الله عز وجل في القرآن، ومن لم يجد يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن لم يجد يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فأشار إلى أن المتعة أنها فعلوها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم تمتعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن نزل بها، وأنه لم يأتي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، وأن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال برأيه ما شاء، وهو عمر، وعمر أراد أن يتردد الناس على البيت، وأن يكثر تردد الناس على البيت، وأن تكون صلتهم قوية بالله عز وجل بترددهم على بيته العتيق، حاجين ومعتمرين، فتكون الجمع بينهما قد يكتفي به بعض الناس، فلا يأتي يقول أنا اعتمرت وانتهيت، لكن إذا أتى بالحج وحده فإنه يأتي مرة أخرى في مرة أخرى للعمرة. قال حدثنا مسدد عن يحيى القطان عن عمران أبي بكر عن أبي رجاء عن عمران بن حصين قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال حدثني محمد قال أخبرني ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالتجارة في الحج، وأنه لا بأس بذلك، لأن الإنسان جاء حاجا وجاءت التجارة تبعا، ليست التجارة في الأصل، وإنما الأصل هو الحج، ولكن لا مانع للإنسان أن يبيع ويشتري، يأتي معه سلعة ويبيعها، أو يشتري سلعة من الحرم ويأتي ويبيعها، يذهب إلى بلد ويبيعها، لا بأس بذلك. يعني كل إنسان يعني يبيع ويشتري في الحج ويبتغي من فضل الله عز وجل، ذلك سائر. ثم ذكر الحديث الذي أن قريشا كانوا يعني يتجرون في أسواقهم في الجاهلية، يعني في عكاظ ومجنة وذي المجاز، ويعني وذلك يعني سائر. فكان المسلمون تحرجوا أنه إذا جاءوا للحج أنهم يتجرون، لأن هذا الموسم الإسلامي يعني تحرجوا أن يفعلوا فيه البيع والشراء، فنزلت الآية بأنه ليس عليهم جناح أن يبتغوا فضلا من ربهم، وذلك بالاتجاء في موسم الحج. قال حدثني محمد هو بن سلام عن ابن عيينة سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن عباس عمرو بن دينار قال حدث قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ثم ذكر هذه الآية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني عموم الناس وذلك أن الإفاضة قريش يعني اتخذوا يعني عملا فعلا بالحج مخالفا بما كان عليه الناس في الحج يعني قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد يعني وقبل أن يفرض عليه الحج فكانوا يعني لا يقفون مع الناس في عرفة وإنما يأتون إلى منى ومزدلفة ثم يفيضون من مزدلفة ويقول نحن أهل الحرم فلا نخرج منه لأن الحرم نهاية مزدلفة من الحرم وعرفة من الحل فهم لا يخرجون على الحرم يقول نحن أهل الحرم فلا نخرج منه وأما غيرهم فكانوا يخرجون وهذا هو الذي كان عليه يعني دين إبراهيم والذي جاء في شريعة إبراهيم أنه يوقف في عرفة وليس الوقوف في مزدلفة وأن الناس لا يصلون إلى عرفة وإنما هذا شيء انفردت به قريش انفردت به قريش تعصبا وزعما منهم أنهم أهل الحرم فلا يخرجون عن الحرم لأن مزدلفة من الحرم مشعر حرام وأما عرفة مشعر حلال مشعر حلال يعني ليست يعني ليست مشعرا حراما فكان هذا يعني اتخذوه لأنفسهم والرسول عليه الصلاة والسلام قد حج يعني بعد أن بعث يعني وكان الناس يحجون يعني الكفار وقريش كانوا يحجون والرسول صلى الله عليه وسلم حج وهذا جاء في الحديث الذي فيه أن جبير بن مطعم قبل أن يسلم كان خرج يبحث عن له عن بعير في عرفة فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عرفة يعني وأنه ما وقف مع قريش في مزدلفة بل وقف مع الناس في عرفة فقال إن هذا من الحمص ما الذي جاء به وهذا كان يعني قبل أن يفرض الحج لأن يعني الحج فرض في آخر الأمر يعني في السنة التاسعة أو السنة السادسة وأما يعني ذاك الحج فهو حج كما يحج الناس وكان الناس يحجون يعني قبل ذلك وقريش كانت وهم كفار يحجون ويقفون بالمزدلفة وغيرهم من الحجاج يقفون بعرفة قالت رضي الله عنها كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة من دان دينها يعني من كان على طريقتها من يعني حلفائها وكذلك يعني أتباعها من المماليك نعم وكانوا يسمون الحمص وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما سائر العرب يعني بقية العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ثم ذكر يعني بعد يعني هذه الآية وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه الحج أمر بأن يفيض مما أفاض الناس وهو المكان الذي يفيضون فيه من عرفة ثم إلى مزدلفة ولا يقفون عند عرفة فقط وكما قلت يعني حجة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كانت مع الناس وليست مع قريش وليست على ما كانت عليه قريش وبعد أن فرض عليه الحج وحج بالناس فإنه وقف بعرفة ثم وقف بمزدلفة قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن محمد بن خازم محمد بن خازم هو أبو معاوية الضرير لأنه يذكر كثيرا بكنيته أبو معاوية وهنا ذكر باسمه وذكره باسمه قليل وذكره بكنيته كثير وهذا كما قلت معرفة أسماء الكنى والأسماء لئلا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وبكنيته مرة يظن أن هذا شخص وأن هذا شخص، لكن من يعرف أن محمد بن خازم كنيته أبو معاوية، إن جاء أبو معاوية عرف أن هذا هو أبو محمد بن خازم، وإن جاء محمد بن خازم فهو أبو معاوية المشهور بكنيته. عن هشام عن أبيه عن عائشة قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس قال تطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدي فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء غير إن لم يتيسر له فعليه 3 أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام 3 يوم عرفة فلا جناح عليه، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعا الذي يبيتون به، ثم ليذكر الله كثيرا وأكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا، ثم أفيضوا، فإن الناس كانوا يفيضون، وقال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم حتى ترموا الجمرة. ثم ذكر هذا الكلام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو الذي بين فيه يعني كثيرا من أعمال الحج، بين فيه كثيرا من أعمال الحج، ومنها الإفاضة من حيث أفاض الناس الذي أورده من أجل أنه فيما يتعلق بتفسير هذه الآية، وأنه الإفاضة من حيث أفاض الناس الذي هم عرفة ثم مزدلفة. قال في أوله قال تطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، يعني أن من كان بمكة فإنه يتطوف يطوف بالبيت كما متى شاء ولكنه يعني عندما يريد الحج فإنه يخرج إلى الحج. وكذلك الذين كانوا قدموا إلى مكة متمتعين وحلوا فإنهم يطوفون ما شاءوا يعني في البيت، ثم يعني يحرمون بالحج في اليوم الثامن ويذهبون إلى منى كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك، فمن ركب إلى عرفة يعني وكان حاجا، فإن كان يعني قارنا أو متمتعا فإنه يجب عليه هدي وأقله شاة وإذا أراد أن يهدي شيئا أكثر من ذلك فله. فيعني هذا في حق القارئ والمتمتع، والمفرد ليس عليه شيء إلا أن يتطوع، المفرد ليس عليه هدي إلا أن يتطوع. وأما من حيث الوجوب فالوجوب إنما هو على القارن والمتمتع. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره في قوله عز وجل ما تمتع بعمرة الحج، قال إنها تشمل التمتع المشهور وتشمل القران، لأن هذا كله يقال تمتع، وذكرت أن القران يقال تمتع باعتبار أنه أتى بنسكين مقرونين في سفرة واحدة، إذن عليه هدي، وهذا الهدي وهذا الدم هو دم شكران وليس دم جبران، لأنه زيادة خير وزيادة يعني تقرب إلى الله عز وجل وليس جبرا لنقص، فيقال له دم شكران وليس دم جبران، دم الجبران إذا فعل الإنسان ترك واجبا واجبة الحج عليه دم يجبر هذا الواجب الذي تركه. وأما ما يتعلق بالقارن والمتمتع فإن هذا الدم الواجب عليه هو دم شكر لله عز وجل، حيث يسر له أن جاء لهذا البيت وأدى نسكين هما الحج والعمرة. نعم. قال فإذا لم يجد يعني فإنه يصوم 3 أيام، وهذه الأيام 3 ينبغي أن تكون قبل يوم عرفة، وإن كان 3 يوم عرفة فلا بأس، يعني لا بأس بذلك، لكن الأولى أن يكون يوم عرفة مفطرا ليتقوى على الوقوف وليصير عنده نشاط وليس عنده كسل فيحتاج إلى النوم وتفوته تلك الساعات الثمينة النفيسة التي هي يعني آخر النهار، يعني حيث يقف الناس ويدعون ويبتهلون إلى الله عز وجل ويسألونه من خير الدنيا والآخرة. فالمستحب والأولى في حق الحاج أن يكون مفطرا، لكنه إن صام صح صومه، إن صح إن صام يعني وعليه هذه الثلاثة فإنه يصح صومه، لأن هذه الأيام حتى أيام التشريق يجوز للذي عليه هدي أن يصوم أيام التشريق وصومها حرام، ولكنه رخص لمن لم يجد هدي أن يصوم أيام التشريق، لكن الأولى أن تكون قبل يوم عرفة، وإن صام يوم عرفة هو الثالث فإنه لا بأس بذلك. حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام ثم من صلاة العصر. من صلاة العصر ليس المقصود من ذلك أنه وقت العصر، وإنما المقصود يعني من بعد صلاة العصر، وصلاة العصر معلوم أنها تكون بعد الظهر في أول وقت الظهر، فإذا ذكر العصر لأنها هي الصلاة الأخيرة، وأنه يعني وأن وقت الوقوف يكون من بعد صلاتين، وصلاة العصر هي الأخيرة، يعني بعدما يصلي العصر التي هي مظلومة للظهر جمع تقديم يبدأ الوقوف. وإيش معنى ذلك أن الوقوف لا يبدأ إلا إذا دخل وقت العصر وانتهى وقت الظهر؟ لأن يوم عرفة يعني المشروع فيه الجمع وجمع التقديم، فتكون يعني من بعد صلاة العصر التي جاءت مع الظهر في أول وقتها جمعا، عند ذلك يبدأ الوقوف ويستمر إلى الغروب وإلى أن يأتي الظلام، فعند ذلك ينطلق الذين وقفوا. أما من لم يصل إلى مكة إلى عرفة إلا بعد الغروب فإنه يعتبر وقف، لأن الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر كما جاء في حديث عروة ابن مضرس. ثم يدفع من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمع الذي يبيتون به، يعني أنهم إذا خرجوا من عرفة بعد الغروب يستمرون إلى أن يصلوا جمعا وهي المزدلفة، وهي محل المبيت الذي يبيت فيه الحجاج تلك الليلة التي هي ليلة العيد. ثم يذكر الله كثيرا وأكثر التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا. ثم يذكرون الله عز وجل يعني كثيرا، والرسول عليه الصلاة والسلام قد نام يعني في تلك الليلة وقام عند دخول الوقت اللي هو وقت الفجر وصلى في أول وقتها، ثم وقف يدعو يعني يدعو بمزدلفة حتى أصبح جدا، يعني حتى حصل الإسفار الشديد الذي لم يبق معه إلا طلوع الشمس، ثم إنه انصرف من من من من من مزدلفة من مزدلفة إلى منى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قبيل طلوع الشمس. إن الناس كانوا يفيضون، والله تعالى قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم حتى ترموا الجمرة. ثم قال إن الناس يفيضون، ومعلوم أن الإفاضة التي مشروعة هي الإفاضة من عرفة التي يقف الحجاج فيها، وأما قريش الذين كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية فقد انتهى هذا الحكم، وبقي حكم الإسلام والدين الذي كان عليه إبراهيم الخليل، وهو أنهم يقفون بعرفة ثم ينصرفون منها إلى مزدلفة ثم يفيضون من مزدلفة ويستمرون حتى يعني يحصل الشر جدا، ثم يذهبون ويرموا الجمرة، وعند رمي الجمرة أو بعد انتهاء رمي الجمرة ينتهي التلبية بالفراغ من رمي جمرة العقبة. قال حدثني محمد بن أبي بكر عن فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم ذكر هذا الدعاء الذي هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأن هذا من أهم الأدعية وأجمع الأدعية التي يدعى بها في عرفة وفي غيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء وكان يقوله وهو يطوف بين الركن اليماني والحجر الأسود، وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس رضي الله عنه يعني يدعو بهذا الدعاء، وإذا دعا بدعاء أتى به معه، يعني إما أن يدعو به وحده وإن أتى بدعاء آخر فإنه لا يفليه من هذا الدعاء بل يأتي بهذا الدعاء، لأن هذا جامع بين سعادة الدنيا وسعادة آخر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وهذا لفظ عام يدخل في ذلك المال الحلال والولد الصالح والزوجة الصالحة وغير ذلك من من من من من متع الحياة الدنيا، وفي الآخرة حسنة التي هي دخول الجنة والسلام من النار، وإضافة إلى ذلك مع قول أن يذكر حسنة الآخرة يقول وقنا عذاب النار، يعني فيكون كل خير يحصله ويدعو بالسلامة من النار، فهو دعاء من أجمع الأدعية. قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو عن عبد الوارث المقعد عبد الوارث بن سعيد العنبري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال وهو ألد الخصام. وقال عطاء النسل الحيوان. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ترفعه قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم. وقال عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر ألد الخصام، يعني ذكر هذا الحديث عند هذه الآية، ذكر البخاري أورد البخاري عند هذه الآية من كتاب التفسير هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي الشديد اللذذ في الخصومة، الكثير الخصومة الشديد اللذذ فيها، الذي يعني يفرح ويحرص على أن يكون يعني مخاصما وأن يكون ويكون عنده لذذ فيها وشدة يعني في ذلك. فهذا ما أبغض الرجال إلى الله، أبغض الرجال إلى الله، وهو يدل أيضا على أن صفة البغض من صفات الله عز وجل، وأن هذه الصفة يحصل فيها التفاوت، وأن المبغضين ليسوا على حد سواء، الذين يبغضهم الله ليسوا على حد سواء، كما أن الذين يحبهم الله ليسوا على حد سواء، ففيه تفاضل يعني للناس في المحبة والبغض، في محبة الله وبغضه. وهذا الحديث أنه ألد الخصام، يعني من أشد الناس لددا في الخصومة. وقوله يرفعه ترفعه يعني ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يعني المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف إلى الصحابة، والمقطوع ما أضيف إلى من دون الصحابة. قال حدثنا قبيصة عن سفيان قبيصة بن عقبة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة. وقال عبد الله حدثنا سفيان عبد الله بن الوليد العدني عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة سفيان عن سفيان نعم ما ذي هو ثوري ولا بعيين. قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل وذكر هذا الطريق من أجل أن فيها التنصيص بالرفع، يعني عائشة قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هناك قالت يرفعه، قال الراوي ترفعه، ومعلوم أن ترفعه هي بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرفع معروف أنه ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى قريب. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى إذا سيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة ذهب بها هناك وتلا حتى إيش خفيفة إيش ذهب بها هناك إيش خفيفة نعم إيش بعدها ذهب نعم نعم بها هناك وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك فقال قالت عائشة معاذ الله والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كان من قبل أن يموت ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم فكانت تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة. يعني هنا ذكر يعني عند على أن نصر الله قريب وأتى بمناسبة ذلك بما جاء في آخر سورة يوسف حتى إذا سيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وعائشة تقول كذبوا يعني تقرأها كذبوا ومعنى كذبوا يعني ال يعني المقصود يعني منها كما قال كما جاء عن سعيد بن جبير يعني وغيره أنه قال حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أي الأتباع أو الأمم أن الرسل قد كذبوا يعني الله ما حقق لهم الشيء الذي وعدهم به. والله عز وجل أخبر في قوله فلا حسب الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز الانتقام. فقال إنها بالتخفيف وأنها كذبوا أي أنهم لم يحصل لهم من الله ما وعدهم به لم يحصل لهم من الله ما وعدهم به. وهذا لا يضاف إلى الرسل وإنما يضاف إلى الأمم ومعناها حتى إذا سيأس الرسل من إيمان قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا يعني أنه لم يحصل لهم الذي وعدوا به من الله في أمرنا فنجي من نشاء. يعني فإذا جاء النصر وجاء التأييد من الله عز وجل بعدما ظن الكفار هذا الظن السيء وهو أن الله أخلف وعد رسله وأنه لم يحصل لهم ما وعدوا به. والمعنى الثاني الذي جاء عن عائشة هو أنها قالت حتى إذا سيأس الرسل يعني من إيمان قومهم ويعني وغلب على ظنهم أنهم لا يؤمنون وأنهم قد كذبوا يعني كذبهم قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا جاء النصر من الله عز وجل. ويعني هذا الذي جاء عن ابن جبير يعني ذكره الحافظ يعني فيما بعد ويعني هو كلام يعني جيد ولكن الضمائر فيه ليست متحدة. يعني قد سيأس الرسل وظنوا أي أتباع الرسل أنهم أي الرسل كذبوا لم يحقق الله لهم ما وعدهم جاء النصر من الله عز وجل فحصل القضاء على أعدائهم وأهلكهم الله عز وجل. اقرأ الحديث هنا. قال ابن عباس حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة ذهب خفيفة يعني كذبوا ليست كذبوا يعني خفيفة بالتخفيف ليست بالتفطيل والتشديد بالنسبة للذال خفيفة كذبوا ذهب بها هناك وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نعم يعني ذكر هذا في سورة البقرة هذه الآية أنه يعني حصل يعني ما حصل من الشدة وكذا حتى يعني يقول متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يعني فنزل النصر وجاء التأييد. وبهذه المناسبة ذكر تلك الآية التي فيها أن نصر الله عز وجل حصل يعني لهم بعد أن ظن الأمم ظنة الأمم أن الله مخلف وعده إياهم، جاء النصر من الله عز وجل فأهلك الله يعني أقوامهم الذين كذبوهم. قال فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك فقال، قالت عائشة معاذ الله والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم فكانت تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلا. يعني هذا يرجع إلى الرسل، المقصود من ذلك أن حتى يسأل الرسل وظنوا أي الرسل أنهم كذبوا، يعني حصل ظنهم على أن أمامهم لم تستجب لهم وأنهم كذبوهم، وكذبوهم بالفعل جاء النصر من الله عز وجل. أما على القول الثاني الذي جاء عن سعيد بن جبير وهو واضح قد ذكر يعني ابن حجر أن جماعة أو بعض الناس الذين أشكلت عليهم هذه الآية عندما سمعوا هذا الكلام الذي جاء عن ابن جبير فرحوا به فرحا شديدا وقال لو حصل ذهاب إلى اليمن من أجل هذه الفائدة لكانت الفائدة يعني عظيمة أو النتيجة طيبة يعني. وهذه الفائدة المتعلقة في بقوله حتى إذا شاف الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وما جاء فيها من الآثار عن سعيد بن جبير والتي هي موضحة يعني بالمعنى بحيث يعني لا يكون فيه لبس، هذه أنا ذكرتها في الفوائد المنتقاة وفتح الباري ويرقمها 631 رقم هذه الفائدة المتعلقة بتفسير هذه الآية حتى إذا شاف الرسل، هي في الفوائد المنتقاة في فتح الباري وكتب أخرى ورقمها 631. قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج. عن هشام؟ نعم هو الدستوائي. نعم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس. نعم شام حسن من ذكر هذا يراجع. نعم قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيما أنزلت؟ قلت لا، قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى. وعن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني أيوب عن نافع ابن عمر فأتوا حرثكم أن شئتم قال يأتيها في. قال رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. ثم ذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة بقوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، ومعلوم أن مكان الحرث هو الفرج وهو الذي يكون فيه الولد، ومعلوم أن الحرث المشهور عند الناس هو الزرع، يعني حرث الناس يعني يزرعون ويحصلون القوت، وأما بالنسبة للنساء فهن حرث يعني لزرع الولد وخروج الولد وتحصيل الولد، لأن الأولاد لا يحصلون إلا عن طريق الزواج أو عن طريق ملك اليمين، كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالحرث المقصود به يعني المكان الذي يعني يكون فيه الولد وهو الفرج، وتؤتى المرأة من جميع الجهات ما دام أنه في الفرج، يعني كيف ما يولد الإنسان ما دام أنه في محل الحرث. وأما الدبر الذي هو محل الخرأة ومنفذ الخرأة فليس هذا يعني محل الحرث، ويعني وإنما الآية واضحة في أن الحرث هو مكان الولد، والولد إنما يكون في الفرج، والفرج يعني يكون الإتيان يأتيه من جميع على ما يريد، يعني المهم أن يكون في مكان الحرث ولا يكون في مكان القراءة. ذكر عن نافع عن ابن عمر قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن يستمر حتى ينتهي، يعني ما يقف في أثنائه يتكلم، وأنه أخذ عليه يعني أخذ المصحف وجعل يقرأ ابن عمر وهو يعني ينظر في المصحف اللي هو يعني حتى يعرض عليه القرآن. فلما جاء يعني عند يعني موضع القرآن قال المراد به كذا وكذا، ثم واصل يعني سيره في قراءته حتى انتهى. وهذا على خلاف عادته، يعني قال ما كان يقف في الكلام إلا حتى ينتهي. نعم. والثاني قال فأتوا عرضكم أن ناشيتم، قال يأتيها في ولم يذكر أتى بحرف الجر الذي هو، ولم يأتي بالمضروب المكان، يعني في يعني حرف جر ولم يأتي يذكر المجرور الذي هو يأتيها في مكان كذا وكذا، فأبهم ولم يذكر. ولكن يعني إن كان المقصود به الحرف الذي هو الفرج فإنه يأتيها من جميع الجهات ما دام في الفرج في محل حرف. وأما الإتيان يعني بالدبر فإن هذا يعني لا يصح وغير صحيح. وما جاء عن ابن عمر يعني مجملا في ذكر الدبر فإن المقصود به يعني الفرج، المقصود به الفرج يأتيه من الخلف ومن جهة الدبر، لا أنه يكون في الدبر الذي هو محل القراءة ومنفذ القراءة. قال حدثنا إسحاق عن النضر بن شميل عن ابن عون عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الصمد عن أبيه عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ورواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. ثم ذكر حديث جابر الذي فيه أنه يعني أنهم قال أنهم أن اليهود كانوا يقولون إذا جامع المرأة في إذا جامعها من ورائها إذا جامعها من ورائها صار الولد أحول فنزلت نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم، يأتي من ورائها أو من أمامها، المهم أن يكون في مكان الحرث، أن يكون في مكان الحرث وليس في مكان آخر. قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان الثوري أبو نعيم الثوري من دكين سفيان الثوري عن ابن المنكدر عن جابر محمد المنكدر عن جابر قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي. وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ثم ذكر هذه الآية وإذا طلق النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن يكحن أزواجهن، يعني إذا طلق إنسان امرأته وخرجت من العدة وأراد يعني أن يخطب زوجها أن يتزوجها من جديد وهي وافقت على ذلك فإن وليها لا يعضلها بل يحقق لها رغبتها ويعيدها إلى زوجها الأول. وهنا قال إذا بلغنا أجلهن يعني أتممنا أجلهن، لأنه جاء آيتان متجاورتان هذه الثانية، والآية الأولى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن، ومراد بقوله هناك بلغنا أي قاربنا يعني أجلهن يعني قارب من الانتهاء، لأن إذا خرج من العدة لا يستطيع أن يمسكها بل تكون خرجت من عصمته ويكون خاطبا من الفطار كما في الآية الثانية. وأما الأثنين هو يطلقن النساء فبلغن أجلهن أي أتممن أجلهن، لأنها إذا لم تتمم الأجل يسترجعها وبيده لا يحتاج إلى خطبة، ويحتاج إلى خطبة إذا كانت بعد انتهاء العدة. فإذا الآية الأولى في قوله وإذا طلقن النساء فبلغن أجلهن أي قاربنا، معناها قاربنا قاربنا لأنه الذي بإمكانه أن يمسك وأما إذا خرج من عدة ليس بإمكانه. والآية الثانية بمعنى التمام، طلقن النساء فبلغنا أي أكملنا أجلهن أو أتممنا أجلهن لأن خرجنا من عدة. ثم أراد زوجها أن يرجع إليها وهي تريد أن ترجع إليه، فوليها لا يعضلها بل يزوجها إياه، يعني هذا هو مقتضى هذه الآية. وذكر قصة معقل بن يسار رضي الله عنه الذي كان له أخت وأنه طلقها زوجها وخرجها من عدة ثم خطبها، ويعني امتنع من أن يزوجها إياه لأنه قد طلقها، فنزلت هذه الآية فلا تعضلوهن أي لا تحولوا بينهم وبين الزواج أو الرجوع إلى زوجته.